رغم الأخيار حدثنا البحر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، لا نزال اليوم نستمع إلى حديث من حديث البحر. نحن اليوم مع حديث لبحيرة طبرية. ما قصة هذا الحديث؟ ما علاقة بحيرة طبرية مع الدجال؟ لماذا تكلم الدجال وسأل عن بحيرة طبرية التي ترونها الآن بين أيديكم؟ هل يشربها الدجال؟ هل يسبح فيها؟ ما قصة الدجال مع هذه البحيرة؟ هذا ما سنتكلم عنه اليوم بإذن الله تعالى في حلقتنا. يسعدني أن تبقوا معنا. حدثنا البحر فقال لنا إني بالأخبار مليء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أيها الأحبة الكرام، نحن اليوم على مرتفع لأجل أن نرى من سيحدثنا اليوم. كان يمكن أن نصور الحلقة في داخل الاستوديو أو ربما على شاطئ البحر ثم نقول لكم حدثنا البحر، لكننا أحببنا أن تعيشوا معنا القضية التي سنتكلم عنها اليوم. نحن اليوم نسير مع بحيرة طبرية كما سرنا معها سابقا لما تكلمنا عن قصة يأجوج ومأجوج، وكيف حدثتنا بحيرة طبرية أنه سيأتي عليها يوم يشربها يأجوج ومأجوج، يشربها أولهم حتى إذا مر آخرهم بها قال كان هاهنا ما، وكان قد تقدم معنا تفصيل ذلك وسقنا الأدلة عليه. اليوم أيها الأحبة الكرام سنتكلم أيضا عن حديث تحدثنا به بحيرة طبرية. صعدنا فوق هذا المرتفع حتى يستطيع الإخوة والأخوات أن يشاهدوها معنا تماما. الآن لو تأملتم معي ستجدون أن هذه مرتفعات الجولان، ووراء هذه المرتفعات طبعا فلسطين المحتلة، نسأل الله تعالى أن يعيدها إلى حياض الإسلام. ثم إذا رأيتم بجانب هذا المرتفع، بجانب المرتفعات الجولان، سوف تشاهدون بكل وضوح بحيرة طبرية. وهذه البحيرة أيها الأحبة طولها تقريبا يعني يزيد على تقريبا قريب من 23 إلى 24 كيلو، مساحتها 166 كيلو متر من كثرتها، يصل عمقها في بعض النواحي إلى قريب من 46 متر إلى 44 متر. هي أخفض منطقة لبحيرة ماؤها حلو على وجه الأرض. يوجد عدد من البحيرات، وأنا نسيت أن أرحب بالشباب الذين معي. أنا بدأت في الحلقة على طول، حياكم الله يا شباب، الله يجزيكم خير. أنا دخلت في الموضوع مباشرة. معي اليوم ابني حمزة وأنس وأحمد، أسأل الله تعالى أن يحييهم وأن يوفقنا وأيام يجزيهم خير على مشاركتي. نعود إلى ما كنت فيه. بحيرة طبرية يا شباب، الكلام لكم وللإخوة والأخوات أيضا، مساحتها 166 كيلو متر. هي أخفض بحيرة لماء حلو على وجه الأرض، كما أن البحر الميت هو أخفض منطقة، وهي أيضا في الوقت نفسه ثاني أخفض منطقة على وجه الأرض. طبعا أخفض منطقة على وجه الأرض هو البحر الميت، الذي بعده على طول مباشرة بحيرة طبرية. انخفاضها على وجه الأرض تقريبا عن سطح البحر عفوا يصل إلى 219 متر، البحر الميت يصل إلى 392 متر. وإن شاء الله تعالى لعل الله ييسر بإذن الله تعالى أن يكون لنا يعني شيء من الكلام على البحر الميت وما جاء فيه من النصوص، وسوف يحدثنا إن شاء الله البحر الميت عن شيء من ذلك. بحيرة طبرية جاءت في عدد من الأحاديث، منها الحديث الذي تقدم معنا، تذكرون شباب لما تكلمنا عن يأجوج ومأجوج وذكرنا أن يأجوج ومأجوج ماذا يفعلون بها؟ يشربوا بحيرة طبرية، طبعا لأن عددهم يصل إلى 100,000 تقريبا، ولا لا؟ ملايين أكثر من ذلك بكثير. فهم يمر أولهم يبدأ يشرب والثاني يشرب، كل واحد غرفة، حتى يمر آخرهم فإذا رآها قال كانها هنا ماء وقد شربت. بحيرة طبرية أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن لها علاقة مع المسيح الدجال. أخبر أن بحيرة طبرية لها علاقة مع المسيح الدجال. تعالوا اليوم قبل أن نتكلم عن علاقة بحيرة طبرية مع المسيح الدجال، نتكلم من هو المسيح الدجال؟ هل هو من بني آدم المسيح الدجال؟ ماذا يدعي المسيح الدجال عندما يخرج إلى الناس؟ كيف نتعامل نحن مع المسيح الدجال؟ هل رأى المسيح الدجال أحد من الصحابة؟ هل يمكن أن يكون رأى المسيح الدجال أو التقى به؟ ما قصة المسيح الدجال مع شيئين هما خلفنا الآن، مع بحيرة طبرية ومع نخل بيسان؟ نخل بيسان في الجهة الأخرى، الجهة الجنوبية تقريبا الغربية منها، لكن لا نستطيع أن نشاهده الآن، وهو اليوم تحت سيطرة اليهود. نسأل الله أن يعيد فلسطين عن رجز اليهود وأن يطهرها منهم. أولا المسيح الدجال، دعونا نقدم مقدمة قبل أن نصل إلى البحيرة، نعطيكم مقدمة عن علاقة المسيح الدجال بهذه البحيرة. المسيح الدجال هو رجل من بني آدم، يعني ليس مخلوقا آخر. بعض الناس ربما يؤلف كتبا عن المسيح الدجال فيصور المسيح الدجال له قرنان وله يعني شكل بشع، مع أن هؤلاء الذين صوروه لم يروه عموما، إنما يعني مجرد أنهم قرأوا صفته في الأحاديث الواردة في ذلك. المسيح الدجال سمي دجال مأخوذ من الدجل، الدجل هو كثرة الكذب، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه يخرج دجالون 30. لذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك رجل اسمه ابن صياد، أشيع أنه هو المسيح الدجال، وهو في الحقيقة ليس هو المسيح الدجال المقصود بالأحاديث، إنما هو دجال من الدجاجلة، رجل من يعني كان يتنبأ. هو كان صبيا صغيرا اسمه ابن صياد، يهودي، وكان عنده نوع استعانة بالجن، وكان النبي عليه الصلاة والسلام التقى به مرارا. الشاهد أنه ليس هو المسيح الدجال المعروف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما بعث نبي قبلي إلا حذر أمته من المسيح الدجال. كل الأنبياء اللي قبل كانوا يحذرون أمته من المسيح الدجال. حتى يقول بعض الصحابة، يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال حتى خفنا. ويقولون: فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلينا رأى وجوهنا متغيرة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما بالكم؟ قلنا: يا رسول الله، حدثتنا عن المسيح الدجال حتى خفنا أن يكون في طائفة النخل. يعني نحن في المدينة خفنا من كثرة ما تخوفنا من المسيح الدجال، ظننا أنه قريب منا، يعني في النخل في المدينة سيصل إلينا. فقال صلى الله عليه وسلم: غير الدجال أخوفني عليكم، في أحد غير الدجال أخاف منه عليكم؟ إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم. إذا الدجال بيطلع وأنا موجود أنا أحاجه وأسكته ولا يستطيع أن يضل أحدا، لكن وإن يخرج ولست فيكم. هذا الذي وقع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني توفاه ربه جل وعلا والدجال لم يخرج، والدجال إلى الآن لم يخرج أيضا. يقول: وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. كل واحد يدبر نفسه منكم أيها الصحابة، أنا لا أستطيع أن أبقى معكم أبدا الدهر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا خطر الدجال لما قال: ما بين مبعث آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من المسيح الدجال، أعظم من فتنة الخمر ومن فتنة الزنا ومن فتنة الربا، وأعظم فتنة وجدت على وجه الأرض هي فتنة المسيح الدجال. بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا أننا في كل صلاة بعد ما نقول إنك حميد مجيد نستعيذ بالله تعالى من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال. لاحظ فتنة المسيح الدجال، طبعا هو من فتنة المحي والممات، قيل هي فتنة يأجوج ومأجوج. طيب سؤال يا شباب، لماذا سمي؟ طبعا عرفنا أن المسيح الدجال سمي دجال لأنه كذاب دجال، يعني حتى نحن الآن لما واحد يكذب نقول يا دجال، يعني يا كذاب. لماذا سمي مسيح؟ يمكن لأن عينه ممسوحة. أحسنت، قيل لأن عينه اليسرى ممسوحة، ليس له حاجب، ليس له حاجب وليس له عين. وقيل أيضا لأنه يسيح في الأرض. أحسنت، ممتاز حمزة، يسيح في الأرض، وبالتالي لما يسيح في الأرض ويمشي في الأرض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بطول مشيه في الأرض، ذكر أنه عليه سمي المسيح الدجال. طيب إيش الفرق بين المسيح الدجال والمسيح عيسى ابن مريم؟ طبعا هذا نبي وهذا دجال، وهذا دجال، وذاك نبي لي يعني صالح، وهذا رجل من اليهود اللي هو المسيح الدجال. عيسى بن مريم سمي بالمسيح لأنه كان يمسح على المريض فيشفى بإذن الله، وذاك سمي المسيح لأنه يسيح في الأرض ويمشي في الأرض. طبعا المسيح الدجال يخرج إلى الناس ويطول مكثه في الأرض. يقول صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة قال: يا رسول الله، فكم مكثه في الأرض؟ قال صلوات ربي وسلامه عليه: 40 يوما، يوم كسنة ويوم كجمعة، عفوا يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، ثم قال: وسائر أيامه كأيامكم. طيب إيش معنى يا شباب يوم كسنة؟ كيف يعني يوم دي مقدار سنة، طيب هذا اليوم كم ساعة ممكن يكون يعني نصلي فيه صلوات يوم واحد أم عدة صلوات؟ طيب كيف ممكن يطول هاليوم هذا؟ ممكن وإيش علاقة هاليوم هذا ببحيرة طبرية؟ هذا ما سأذكره لكم بإذن الله ولا أحبه، لكن بعد هذا الفاصل فكونوا معنا نستمع إلى حديث بحيرة طبرية التي ترونها الآن. السلام عليكم. لا يزال حديثنا أيها الأحبة الكرام حول بحيرة طبرية التي الآن يعني بين أيدينا، وعن المسيح الدجال وعن علاقة المسيح الدجال بهذه البحيرة ببحيرة طبرية. وقفنا يا شباب عند المسيح الدجال وعند يعني ما يتعلق بسيحه في الأرض وإضلاله للناس، وكيف أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يضل الناس ويعني يدعوهم إلى عبادته، وأخبر أنه يلبث في الأرض كم؟ 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، ثم قال عليه الصلاة والسلام وسائر أيامك أيامكم. طيب اليوم الذي كسنة، بمعنى نحن الآن يا شباب مقدار اليوم 24 ساعة، صح؟ يعني مقدار اليوم والليلة. طيب مقدار اليوم الواحد ما بين الفجر إلى غياب الشمس الذي هو اليوم ثم تبدأ الليلة، مقداره قد يصل إلى ممكن 12 ساعة، في الصيف يصل إلى 14 ساعة حسب الصيف وحسب الشتاء. في خلال هذه من بعد طلوع من طلوع الشمس إلى غروبها 10 ساعات مثلا، الآن نحن هذه الأيام في أيام الدجال الذي اليوم كسنة، بدل ما يكون اليوم والليلة 24 ساعة يمتد، أضرب 24 ضرب 365 يوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن طول اليوم كطول السنة. طيب يعني ليس 24 ساعة، لا بل أكثر من 24 ساعة. إذن كم؟ أضرب 24 ضرب 365 يطلع 8400 وكسر، فيصبح ما بين طلوع الشمس إلى غروبها الوقت طويل جدا، ليس فقط 10 ساعات، بل يمتد ربما يمتد إلى 5000 ساعة. الصحابة لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن يلبث يوم كسنة، قال الصحابة يا رسول الله أول سؤال سأله إيش؟ عن الصلاة. أحسنت، عن الصلاة. إيش قالوا يا حمزة؟ قالوا اليوم الذي كسنة هل تكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ يا أخي شوف تعلق قلوبهم بالصلاة. ما قال الصحابة يا رسول الله يوم كسنة، كيف يوم كسنة؟ من وين تطلع الشمس؟ ما سألوا عن أمور يعني لا تخصهم، سألوا عن الموضوع اللي يخص عبادتنا. يا رسول الله اليوم اللي كسنة يكفينا فيه، شوف تعلق القلب بالصلاة، يكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال صلى الله عليه وسلم لا، أقدروا له قدره، أقدروا له قدره. يعني أنتم الآن تصلون الفجر ثم تلبثون قريب من مثلا 8 ساعات 7 ساعات ويؤذن عليكم الظهر، ثم تلبثون ساعتين يؤذن عليكم العصر، أقدروا قدره. يعني لما تصلون الفجر ويبدأ اليوم يطول، احسبوا 8 ساعات صلوا الظهر، ثم ساعتين صلوا العصر، ثم ساعتين أو 3 صلوا المغرب، ثم ساعة ونص صلوا العشاء، ثم استمروا مثلا 10 ساعات ثم صلوا الفجر، ونحن نصلي ولا تزال الشمس طالعة. نعم أقدروا له قدره. لذلك لو قال لك واحد ما تقول في رجل سيصلي الجمعة 100 مرة في يوم وصح له ذلك، كيف يكون هذا؟ متى يكون؟ في خروج المسيح الدجال، في أيام المسيح الدجال يحصل هذا. أعطني سؤالك يا حمزة. التكنولوجيا الحين منتشرة كثير، ورادارات وجبارس يعني تكنولوجيا متطورة جدا، وما استطاعوا يعني يجدوا المسيح الدجال في جزيرة من الجزر أو مكان هو موجود. جميل. طبعا هو المسيح الدجال واحد من الصحابة حدث النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى، لكن دعني قبل أن أذكر ذلك أذكر لك الخطر الذي يكون على المسيح الدجال. طبعا المسيح الدجال ماذا يدعي؟ يدعي أنه رب العالمين، يدعي أنه الله، لذلك يأتي إلى الناس ويأمرهم بعبادته. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مكتوب بين يديه كفاراء، يقرأها كل مسلم قارئ وليس قارئ، كل مؤمن. واحد إذا أنت مؤمن ونظرت إلى الدجال مباشرة تدري أن هذه كفاراء، معناه أنك كافر يا مسيح الدجال. طبعا من نصح النبي صلى الله عليه وسلم لنا أنه بين لنا صفته. طبعا هو الرجل ضخم وجثة، ليس معناه أنه طول 20 متر، لا، لكن يعني مليان وممسوح العين اليسرى. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عينه اليسرى كالعنبة الطافية. شفت الآن لما يكون في عنب وحتى يحول العنب إلى زبيب، أو مثلا لو تركوا العنب لم يجنوه، تجد أن العنب يبدأ يجف من الماء ويطفو، صح؟ فتعتبر عنبة منطفئة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه العين بدل ما كانت مليئة بالماء وبهذا الشكل الجميل الزجاجي تصبح العين منطفئة، العين اليسرى، ومكتوم بين عينيه كافر، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. طبعا هو يدعي أنه الله ويبدأ يفتن الناس، عنده فتنة عظيمة يعني سأذكرها قبل أن نتكلم عن علاقة المسيح الدجال ببحيرة طبرية، ونحن ما جئنا هنا إلا عشان نتكلم عن بحيرة طبرية عموما، لكن لا بد أن نقدم مقدمة حول الدجال وعلاقته بها. من فتنته مثلا أنه يأتي إلى الناس ويأتي إلى الأعرابي ويقول لأعرابي في البر، يقول له أرأيت إن أحييت لك أباك وأمك فأمرك أن تؤمن بي، تؤمن بي؟ فيقول تحيي أمي وأبوي، أبوي مات من سنين وأمي ماتت من سنين، تحييهم؟ يقول أحييهم، أنا ربك أحيي أباك وأمك. فيقول نعم، فيأمر الدجال جنا، لأن الدجال يستعمل أنواع من السحر وغيره، ويتصورون بصورة أبيه وأمه، وتطلع أم جنية كذا عجوز أمامه وأباه وأبوه يخرج أيضا، ويقول يا بني آمن به فهذا ربك، فيقول آمنت بك إنك ربي، وهما جن. يعني لو قال بسم الله أعوذ من الشيطان الرجيم انطفأوا، لكن لا يوفق لهذا. فيبدأ الناس يتبعونه أكثر من يتبعه هؤلاء الأعراب الجهال، لأنه يأتي يمر بأرضهم السبخة الجافة ويقول أخرجي كنوزك، ويمر بالبيوت الخربة اللي سكانها خرجوا منها من سنين، يقول أخرجي كنوزك، يقول عليه الصلاة والسلام فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. شفت النحل كيف يجتمع هكذا، يعني مجموعات تطير مع بعض، الكنوز تمشي وراءه، وراء الدجال. شوف من فتنته يا أخي، فتنة بلا شك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت بعدي فتنة أشد عليكم من الدجال، لأنه رجل يستعمل أنواع من السحر وأنواع من الأمور. يمر بالقوم يدعوهم إليه، يقول اعبدوني، فإذا لم يعبدوه أصبحوا وقد احترقت زروعهم وأتت إليهم سارحتهم يعني غنمهم وهي هزيلة ميتة، ويمر بقوم ويؤمنون به، فيأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت وتعود عليهم سارحتهم. سارحتهم يعني إيش يا شباب؟ الغنم اللي تسرح اللي تذهب للرعي، تعود إليهم غنمهم أطول ما كانت ذرا وأملأه ضروعا، الضرع مليان باللبن وهي يعني فروها وصوفها مليء وطويل من شدة يعني من كثرة عافيتها وكثرة ما هي ممتلئة. عندما يرى الناس ذلك يقولون أنت ربنا. عندها يأتي إليه شاب، هذا الشاب يمشي ومن أهل المدينة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بالمناسبة الدجال يدخل كل الأماكن إلا مكة والمدينة، عليها ملائكة تحرسها. يأتي هذا الشاب فيجد مسلحة الدجال اللي هم الحرس الدجال، فيقولون له إلى أين أنت ذاهب؟ يقول إلى هذا المدعي الضال. فيقولون أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول ما بربنا خفاء، أنا أعرف ربي، ما يحتاج أني أبحث عن ربي في البر يعني. فيكادون أن يقتلوا، فيقول قائلهم ألم يقل لكم ربكم لا تقتلوا أحدا دونه؟ لازم ربهم اللي هو مين؟ المسيح الدجال. فيأخذونه ويذهبون به للدجال، فإذا الدجال واقف وحوله ناس كثير، فيقول له الدجال أو ما تؤمن بي؟ فيقول أنت المسيح الكذاب. فيأخذه الدجال ويأخذ سيفا ويقطعه جزلتين رمية الغرض. رمية الغرض يا شباب مثل لما أخذ الآن أنا حجر وأرميه، لما أرمي الحجر سيكون يعني بعد الحجر عني ربما 30 متر 40 متر 50 100 على حسب قوتي، ولما تأتي الآن أنت إلى مثلا تفاحة فرضا وتأخذ السكين أو الساطور وتضربها بقوة، ما الذي يحصل؟ في الغالب أنها تنطلق تنقسم قسمين وتذهب بعيدا عن بعض بحسب قوة الضربة. المسيح الدجال من قوة الضربة لهذا الشاب يضربه وينطلق النصف يمين والنصف يسار رمية الغرض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي الدجال الخبيث ويمشي بينهما، يمشي بين القطعتين هذه، ثم يقول للناس أرأيتم إن أحييته، لو رجعت حي أرأيتم إن أحييته أيكون عندكم شك فيا؟ فيقول ما نشك، تحييه بعد ما قتلته؟ لا ما نشك إنك الرب. عندها يقول له قم، فيقوم حيا. ها يا أحمد أسألك، يعني هو رجع حي؟ رجع حي نعم. طيب احنا في الاول كان نحكي ان الناس العاديين الاهل اهل الباديه اللي من كان يمكن يمثل مكانهم جن. احسن. طب انا كيف رجع حي؟ ممتاز، هذا ايضا سؤال جيد. هو اما ان يكون سحر اعين الناس الذين عنده، مثل ما السحرة الذين عند فرعون سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، صوروا للناس أن هذه العصي وهذه الحبال تحولت إلى حيات، أو أن يكون الله سبحانه وتعالى مكنه من ذلك فتنة للناس عشان يشوف للناس. هل أنتم يعني لما أخبركم نبيكم عليه الصلاة والسلام وقال لكم إنه أعور وربكم ليس بأعور وإنه مكتوب بين يديه بين عينيه كافر، وإنه أعطيتكم هالصفات ثم مكنته من أمور لم يمكن منها غيره، هل هذه الأمور سوف تنهي إيمانكم كله؟ أم عندكم إيمان يقوى إلى درجة أنكم تقولون أنت كذاب أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عنك؟ لذلك يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الدجال حتى يمحي ذكره، الناس ما يتذاكرونه، وحتى يترك الخطباء ذكره على المنابر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني حتى الناس ما يتذكرون الدجال، ما يعرفون عنه. لذلك نحن الآن لما نتكلم عن بحيرة طبرية وقصتها مع الدجال، ونذكر أيضا لإخوتنا وأحبتنا ما يتعلق بالدجال، نريد أن نبين الصفات لأجل لو خرج الدجال بكرة إلا الناس يعرفون يقولون هذا اللي سمعنا عنه في برنامج حدثنا البحر، أي والله هذا هو المسيح الدجال، هذا هو الكذاب. طبعا هذا الشاب لما يقول له الدجال قم فيقوم حيا، يلتفت الشاب إلى الناس مباشرة ويقول أيها الناس إنه لن يصنع ذلك بأحد غيري. طيب فيذهب الدجال ليقتله فلا يمكن، يجعل الله ليذبحه، يريد الدجال يذبحه، فيجعل الله تعالى ما بين رقبته إلى ترقوته يجعلها رب العالمين نحاسا، يبغى يذبح الدجال ما يستطيع، ما يستطيع أن يذبحه، فيمسكه الدجال ويلقيه في ناره التي هي جنة. طيب السؤال يا شباب، كيف عرف هذا الشاب أن الدجال لن يفعل ذلك بأحد غيره؟ قال يا ناس ترى الحركة التي عملها بي الدجال لما قسمني نصفين ومشى وبعدين رجع وقال لي قم ما يستطيع يفعلها بواحد غيري. كيف عرف الشاب؟ يعلم الغيب؟ كيف عرف؟ أجاوبكم أنا، هذا الشاب طالب علم مثلكم، وسمع الحديث، وسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يفعل هذا الأمر بأحد غيره أبدا، وما دام النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك الشاب مؤمن به، وبالتالي يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدجال سيفعلها بشخص واحد فقط لا يفعلها بغيره، فلما فعلها بالشاب عرف أن شخص واحد اللي هو أنا لن يفعلها بغيري. طيب بقي معنا الكلام حقيقة، نحن ذهبنا في مقدمات وفاتنا أن نتكلم عن البحيرة، بحيرة طبرية وقصة الدجال معها. إيش قصة الدجال مع بحيرة طبرية؟ طبعا ياجوج وماجوج شربوا البحيرة، طيب الدجال هل سيشربها أم سيسبح فيها ولا سيسحرها؟ ماذا سيفعل الدجال؟ وأيضا مع نخل بيسان الذي هو على جزء من البحيرة في جزء آخر منها، هذه والأحبة ضاق وقتنا اليوم عنه، لكن إن شاء الله تعالى نعيدكم أن نكمله في جزء آخر نتكلم عن الدجال. وأنا أعتذر للشباب اليوم لما استمع إليكم أنا كنت أرى أصابعكم ترتفع، خاصة أصبعك ما شاء الله يا حمزة لكن الوقت انتهى معنا، إن شاء الله نؤجلها للحلقة الجاية. أشكر لكم أيها الأحبة الكرام إنصاتكم واستماعكم ومتابعتكم، ونسأل الله أن يعيذنا جميعا من فتنة المسيح الدجال. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.